إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا والمجلس 39 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في بيان كثرة طرق الخير. من حكمة التشريع ومن رحمة الله بعباده أنه راعى اختلاف قدرات الناس وطاقاتهم وملكاتهم. الناس ليسوا سواء في الفهم ولا في العلم ولا في الصحة والقوة ولا في الذكاء، بل بينهم تفاوت واختلاف. لهذا فتح أبواب الخير وعددها لتتسع لكل طاقات الأمة، فلا يحرم مسلم من الخير. جاء في الأثر: إن لهذا الخير كنوز ولهذه الكنوز مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. نحن مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. ومعنى سلامة هو المفصل أو التقاء عظمين. وسيأتي في رواية عائشة أن في الإنسان 360 مفصلا، وهذه الرواية اللي في صحيح مسلم تندرج تحت باب الإعجاز العلمي في السنة، لأنه من الذي أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن في الإنسان هذا العدد بالتحديد من المفاصل العظمية؟ لم يثبت هذا إلا بعد التشريح في زمننا المعاصر. العلماء حينما شرحوا جسد الإنسان وجدوا فيه هذا العدد بالضبط، لا ينقص ولا يزيد، دل ذلك على أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه. مطلوب من المسلم أن يؤدي صدقة عن هذه المفاصل أو هذه العظام. طب ماذا يفعل؟ وسع طرق الخير حتى لا يحرم مسلم من هذا الأجر: تسبيحة، تهليلة، تكبيرة، إماطة الأذى عن الطريق، خطوة إلى المسجد إلى الصلاة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، يعين إنسانا على حاجته، يكف شره عن الناس، كل هذه صدقات. بل نقول أن المسلم لو واظب على الأذكار التي سنها صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام وللأمة، بعض الصلوات المكتوبات: التسبيحات 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، تمام 100 لا إله إلا الله، هذه 100 في 5 فرائض ب500. ولكن في حديث آخر قال: يجزئه من ذلك ركعتي الضحى. أنا أشكر الله بهذه الصدقات على نعمة العافية في البدن، لأن البدن هو آلة المسلم في القيام على طاعة الله عز وجل. هنا بين عليه الصلاة والسلام أن هذه الصدقات على كل مسلم شكرا لنعمة الله على العافية، أن أعطانا العافية في أبداننا. ثم بين أن هذا الشكر ليس في يوم واحد، إنما هذا الشكر موصول ممدود كل يوم. لذلك جاء في الحديث: كل يوم تطلع فيه الشمس. وهذا لماذا قال هذا القيد؟ حتى لا يظن أحد أن شكر هذه النعمة مقصور على يوم واحد، وإنما للتأكيد على دوام الشكر وليس مرة واحدة. تعدل بين الاثنين صدقة، تكون حكما بين متخاصمين صدقة. لماذا؟ لما ترتب عليها من مقاصد يريدها الشارع، وهي أن المتخاصمين دائما يقع في إثم، إما في التلاسن وإما في السباب وإما في الظلم وأخذ الحقوق بغير حق، فلو حكم بينهما بالعدل والإنصاف كان له أجر الصدقة. أمر آخر: لو أنه حكم بينهما بالعدل فتراضيا بهذا الحكم، ألف بينهما وألفة القلوب، أمر مقصود من الشارع. إذن الإنسان لو دعي للتحكيم بين متخاصمين فحكم بينهما بالعدل والإنصاف، والله تعالى وفقه للتأليف بين قلبين، وأن يقيهما ما ترتب على هذا من إغار الصدور بالتلاسن والسباب، هذه صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، دخل تحت الكلمة الطيبة الدعاء، ودخل تحت الكلمة الطيبة الدعوة إلى الله، وتحت الكلمة الطيبة تعليم العلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي حديث آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولاه، يعني طاعة الله، وعالما أو متعلما. ومما يؤثر عن بعض الصحابة أنه قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. لا أنت تعلم أحد، ولا أنت تتعلم، ولا أنت تحب من يتعلمون، لا تحب العلماء ولا تحب طلاب العلم. إذن هذا الإنسان دل على أنه لا خير فيه بالمرة، لا يحب علما يقربه إلى الله ويتعرف به على دينه، لأن العلم نور كاشف يبين لنا الطريق إلى الله، ما هو الحلال الذي أحله الله لنا، ما هو الحرام الذي حرمه الله علينا. بدون العلم يخبط الإنسان في الجهالة، فربما وقع في الحرام وهو لا يدري، ويرتكب المحارم وهو لا يدري. لذلك الحلال بين والحرام بين. نور العلم إنما هو سر في زيادة الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، دخل تحت الكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، هذا فيه دليل على حضور الصلوات الخمس في الجماعة وعمارة المساجد. المشي إلى المساجد وعمارته بالأعمال الصالحة، كل خطوة من هذه الخطوات صدقة. يمكن بعض الناس لو قعد يعد الخطوات من بيته إلى المسجد يمكن يجدها 200 خطوة، 150 خطوة، ولكن تحسب له الخطى ذهابا وإيابا. كم من الأجور يتحصل عليها المسلم بمشيه إلى الصلاة، هذه صدقة. لذلك لا يحرم مسلم من خير، تنظر الأبواب مفتوحة: تسبيح، أمر بمعروف، كلمة طيبة، إصلاح بين الناس، مشي إلى الصلاة. الحمد لله هذا الحديث تحت باب بيان كثرة طرق الخير، وسعها الشارع الحكيم وعددها حتى يلجأ المسلم من أي باب فلا يحرم من خير إن شاء الله. لأن أيضا نبه على هذا في المجلس السابق، أن الصدقة إذا قيلت انصرف الذهن إلى المال، لكن بينت هذه النصوص أن الصدقة كما تكون بالأموال تكون الصدقة بالأعمال. وهنا يأتي التنافس. هب أنني رأيت إنسانا تصدق ب1000 درهم وأنا فقير ما عندي مال، أسبح 1000 تسبيحة أو أسبح 100 تسبيحة، أصلي لله 2 أو 4. أتنافس، لأن الصحابة من الفقراء، الفقراء المهاجرين، لما جاءوا يشتكون شكوى غبطة وليس شكوى حسد، أن أهل الدثور سبقون بالأجور، ما حسدوهم على كثرة الأموال، يريدون أموالا مثل أموالهم، بل نظروا إلى الأعمال، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، وإحنا ما عندنا أموال نتصدق. فبين لهم عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ثم ذكر لهم التسبيح والتهليل والتكبير. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، متفق عليه. الرواية التي نريدها رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها، ذكر فيها العدد، قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله، يعني قال لا إله إلا الله، وسبح الله واستغفر الله، وعزل حجرا عن طريق الناس، أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد 60 و300، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. هنا شرط أيضا أن يكون هذا العمل ابتغاء وجه الله. في رواية ليست مذكورة في المتن، ولكن هذه الرواية أذكرها أيضا، قال فيه عليه الصلاة والسلام في رواية ابن حبان: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة. هنا حط قيد زيادة، وهو أن يبتغي بهذا العمل وجه الله، لا يبتغي بهذا العمل ثناء الناس أو حصول الأموال أو أي مصلحة، نجرد الأعمال من أي علة أرضية. أنا أعمل هذا ليراني ربي، وكفى برؤية الله لي، وهذا يحقق معنى الإحسان، وهو من أعلى مراتب الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك قال بعض السلف الصالح: إن المخلص يجتهد في كتمان حسناته أو يكتم حسناته كما يحب أحدكم أن تستر عليه سيئاته. هل إنسان يحب أن بلاويه تتفضح أو سيئاته تفضح أو تنشر بين الناس؟ كل إنسان يحب أن تستر عليه السيئات. كذلك الصالحون من المخلصين يحبون أن تستر عليهم حسناتهم كما يحبون أن تستر عليهم سيئاتهم. وقال أحد السلف الصالح أيضا: المرائي يريد الظهور والمخلص يريد الوصول، وشتان ما بين من يريد الظهور وبني بين من يريد الوصول، إن حب الظهور قسم الظهور. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. عندنا ثلاث ألفاظ في هذا الحديث: ما معنى الغدو، ما معنى الرواح، ما معنى النزل. الغدو أو الغدوة هو الذهاب أول النهار، والرواح هو الذهاب آخر النهار أو المجيء في آخر النهار، والنزل هو القوت وما يعد للضيف. هنا قال: من غدا إلى المسجد أو راح. لماذا؟ طبعا الأمر ينصرف بديهة إلى أداء الصلوات الخمس فقط، قال لا، ولكن أيضا لطلب العلم وعمارة المسجد بالأعمال الأخرى. حديث أبي أمامة وحديث معاوية رضي الله عنه لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا جالسين وفي غير وقت الصلاة، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم غير أنه جاءني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. المساجد هي مهبط الملائكة، والمساجد بيت كل تقي. حتى الإنسان في حال الغضب إذا حزبه أمر أو إذا ضاق صدره عليه أن يأتي للمسجد. تذكرون الحديث في صحيح البخاري، حديث سيدنا علي لما غضب فاطمة رضي الله عنها، حدث خلاف زوجي في البيت، إذا حدث خلاف في البيت أين أذهب؟ إلى المقهى، إلى الناصية، إلى أصدقاء السوق؟ أذهب إلى بيت ربي حتى لو غلبني النعاس ونمت. سيدنا علي رضي الله عنه حدث شيء بينه وبين السيدة فاطمة، فذهب عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ أين ابن عمك؟ قالت: غاضبني ثم تركني وانصرف. فبحث عنه فوجده في المسجد نائم، وكان المسجد يفرش من الحصى والتراب، فوجد التراب على ردائه، فأخذ عليه الصلاة والسلام ينفض عنه التراب ويوقظه بهذه الكنية التي قال عنها علي: والله إنها لأحب الكنى إلي. قال: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. فقام علي رضي الله عنه وقال: هذه من أحب الكنى إلي. فأمسك بيده وأخذ به إلى فاطمة وأصلح بينهما. في بعض الروايات أنه خرج مسرورا ويبدو البشر في وجهه، فلما رآه بعض الصحابة قالوا: ما نراك مسرورا يا رسول الله؟ قال: ما لي لا أسر وقد أصلحت بين أحب اثنين إلي صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلها من منافع المسجد. وأيضا جاء في الأثر: من اختلف إلى المسجد أصاب سبع خصال، أو من أدام الاختلاف إلى المسجد إلا وأصاب سبع خصال. أخا مستفادا، وعلما مستطرفا يعني علما نافعا مفيدا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على هدى أو تدفعه عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية. إما أن يترك الذنوب خشية من الله، دي علامة الإيمان، أو أن يترك الذنوب حياء من طهر المقام. ضربنا مثال: لو إنسان يدخن السيجارة خارج المسجد ثم أراد أن يدخل، ماذا يفعل؟ يطفئ السيجار ويدخل. لماذا؟ هذا بيت الله. بينما إذا ركب طائرة أو باص ويكتبون تبعا للقانون رقم كذا ممنوع التدخين وهو يدخن. إنما لماذا داخل المسجد؟ كان عنده حياء. الذي يأتي إلى المسجد لن يرى إلا طاعة، قارئا للقرآن، من يدعو الله، من يصلي ركعتين، سجود، ركوع، صلاة، ذكر، دعاء، هذه بيئة تلين القلوب القاسية. لذلك من حكمة وجود المسجد ليس فقط إقامة الصلاة، وإنما حلقات التعليم في الحلال والحرام واستقبال الضيفان. وكان أيضا المسجد يربط فيه الأسرى. لماذا كان يربطون الأسرى في سارية المسجد؟ ليكون أرق إلى قلوبهم. ثمام بن أثال كان هذا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر القبيح، وقتل بعض الصحابة. كانوا يعملوا سرايا حول المدينة مثل العيون، ينظروا حتى لا يأتي إغارة مفاجئة على المدينة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث بعض السرايا حول المدينة من باب الاستكشاف أو من باب الوقاية. فقبضوا على ثمامة وهم لا يعرفونه، فخذوه ربطوه في سارية من سوار المسجد. فلما خرج صلى الله عليه وسلم ورآه تبسم، فقال لأصحابه: أتعرفون من أسرتم؟ قالوا: لا. قال: هذا ثمامة بن أثال، لو كانوا وجدوه بره كانوا قتلوه، لأن هناك دم، قتل بعض الصحابة وهجى الرسول صلى الله عليه وسلم بشعر قبيح. فقال: قربوا إليه طعاما، قربوا إليه طعاما. ثم قال له: يا ثمامة أسلم تسلم، يا ثمامة أسلم تسلم. فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني أنا أستاهل، لأن في قصاص، في دم بيني وبينك. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، سأشكر لك عفوك عني. وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. عرض عليه ثلاث أشياء: أنت إن قتلتني فلك الحق قصاصا، وإن عفوت عني أشكر عفوك، وإن أردت المال أفتدي نفسي بمال. فسكت صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني قال: قربوا إليه طعاما، عرض عليه الإسلام فرد بنفس الجواب. في اليوم الثالث عرض عليه الإسلام، رد بنفس الجواب. انظر إلى العند. لكن في الثلاث أيام ماذا رأى؟ رأى الصحابة متهجدين يصلون الصلوات الخمس، رأى بيئة فيها الطهر، فيها الكرم، فيها التواضع، فيها الأدب، فيها الأخلاق، فيها حسن الخلق. رأى هذه البيئة التي تلين أقسى القلوب، فقال: فكوا وثاقه وأطلقوه. وتعجب، فخرج في أحد ضواحي المدينة في حائط دخل فيه فأفرغ الماء على رأسه، اغتسل، ثم جاء إلى المسجد النبوي، وفي وسط المسجد صاح بأعلى صوت، قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. قال: يا ثمامة، لماذا لم تسلم حينما عرضت عليك؟ قال: يا رسول الله، والله لقد كنت من أبغض الناس إلي، والآن أنت من أحب الناس إلي. يا رسول الله، خفت أن يقول أسلم ثمامة مخافة السيف، لأن أنا كنت مقيد وأسير. يقول هو أسلم من الجبن، لأنه جبان، لأنه خائف من السيف، ولكنني أسلمت قناعة. من أين جاءته هذه القناعة؟ وهو في المسجد مربوط، أكيد سمع القرآن، أكيد رأى ما يلين قلبه، رأى من الطاعات وأنوار الطاعة ما بدد ظلمة الكفر وشكوك المعصية والباطل. فالله تعالى يصلح القلوب في هذه البيئة. لذلك المساجد خير البقاع. لما سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان لا يتبرع بالفتوى إلا بوحي من الله، وإذا كان لا يدري يقول لا أدري، سألوه مرة عن خير البقاع وشر البقاع، قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما سأل جبريل قال: لا أدري حتى أسأل ربي. فجاء الجواب من الجليل الأعلى: خير البقاع المساجد وشرها أسواقها. فنحن الآن في خير البقاع وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. وعنه رضي الله عنه، كل ده عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، هذا نداء لنساء الأمة، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. متفق عليه. الفرس من البعير، هو حافر البعير. الكرم بين الجيران ولو كان شيئا حقيرا قد لا ينتفع به. يعني حافر الدابة ماذا نفعل به؟ ينفع طبيخ أو ينفع طعام؟ ليس بشيء. ولكن هذا مبالغة في الإكرام والكرم والجود بين الجيران، ولو شيئا حقيرا صغيرا في أعيننا لا نحتقر هذا الشيء. فلا تمتنع جارة أن تتصدق على جارتها بأي شيء ولا تحتقر ما عندها. لذلك في حديث آخر لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة، والمرقة عبارة عن ماء، ماء لحم أو ماء دجاج، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. كان جبريل عليه السلام يوصيه بالجار حتى ظن أنه سيورثه. الإيمان عند علماء السنة وفي تعريف علماء السنة قول وعمل وإقرار. تصديق بالجنان يعني بالقلب، إقرار باللسان، وعمل بالأركان. فالأعمال داخل في مسمى الإيمان. وهذا الدليل الذي الحديث الذي معنا نص في هذه المسألة أن الإيمان يدخل فيه مسمى الأعمال. عنه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه، طبعا مسند أبو هريرة 5000 حديث. سيدنا أبو هريرة كان من أكثر الصحابة رواية وحفظا، ولكن قالوا 5000 بالمكرر، إذا حذف منه المكرر هو أقل من هذا، لكن من أكثر الصحابة رواية عن المصطفى عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. كم مكث معه سيدنا أبو هريرة؟ متى أسلم؟ أسلم بعد فتح خيبر، كان سنة 5 أو 6 للهجرة. توفي عليه الصلاة والسلام في السنة 10 للهجرة. معنى ذلك أنه مكث كم سنة؟ 4 سنوات فقط مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يلازمه مثل ظله، وسمع منه في الليل وفي النهار رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وجد شوك أو عظم أو شيء مما يؤذي الأمة أزحه، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث يبين الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة، ولكن خصال وشعب كثيرة، وهذا من تعديد أبواب الخير. سائل يسأل: هل لنا أن نتكلف فنقدر نقول أن الإيمان 60 نقعد نعدهم كذا من شعب الإيمان وكذا وكذا وكذا، أم أن المطلوب مننا هو الإيمان بها إجمالا دون تحديد العدد، دون تحديد ما هي مسميات هذه الأعداد؟ يعني أب أنني لا أعرف عدد الشعب تحديدا بالنسبة لمعانيها وبالنسبة لوصفها، أنا علي أن أؤمن بها إجمالا، هو 60 أو 60 شعبة، ما هي؟ الحديث ذكر 3، طب ما هي الباقي؟ أؤمن بها إجمالا وإن لم أعرفها على سبيل التفصيل، مثل إيماننا بالملائكة، نحن نؤمن بالملائكة إجمالا أم تفصيلا؟ نحن نؤمن إجمالا، هل نعرف أسامي كل الملائكة؟ لا نعرف أسماء كل الملائكة إلا ما جاء به النص تحديدا في كتاب الله أو في صحيح سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. بالمناسبة نؤكد: ليس في السنة جاء ذكر اسم لملك الموت عزرائيل، هذا اسم مشاع بين الناس، لم يرد في السنة أن هذا اسم ملك الموت، وإنما لعلهم جاءوا به من كتب أهل الكتاب. إنما المعروفون والذين سموا في السنة وفي كتاب الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام وإسرافيل وميكائيل ورضوان ومالك ومنكر ونكير. هؤلاء الملائكة عرفوا بأسمائهم كما جاء النص عليهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله. لكن بقية الملائكة موجودين ونحن نؤمن بهم، هل ضروري أن أعرف أسماءهم على التفصيل؟ قال: لا، أؤمن بهم إجمالا. كذلك هنا 60 أو 70 شعبة نؤمن بها إجمالا. ذكر في آخر الحديث الحياء بالذات شعبة من الإيمان. لماذا الحياء؟ أولا، ما تعريف الحياء؟ العلماء يقولون الحياء خلق موجود في النفس يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح، هذه خصلة من خصال الإيمان. المؤمن حيي كريم، وكان عليه الصلاة والسلام كما يصفونه أشد الناس حياء، وكان أشد الناس حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرفوه في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث آخر قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لماذا ذكر الحياء على سبيل الخصوص؟ لأن الإنسان إذا عنده حياء، عنده حياء، يخشى من الفضيحة في الدار الدنيا والدار الآخرة، فيرى أن الذنب والمعصية لا يليق بالمروءة ولا يليق بصفة المؤمن أن يرتكب ذنبا أو أن يراه الله تعالى حينما نهاه. الله يحب أن يرى عبده أين؟ يرى عبده حيث أمره، وأن يفتقده حيث نهاه. أما أن يطلع عليه رب وهو على معصية هو يستحي من هذا. لذلك حتى في الخلوة قبل الجلوة لو كان لوحده لا يراه أحد، يحدث نفسه أن الله يراني وعلي أن أراقب الله تبارك وتعالى. وهذا من معاني الإحسان. إن اجتمع أهل الأرض جميعا وكانوا الآن يرونني على الهواء مباشرة وأنا أفعل هذا الفعل أيليق بي أن أفعله على رؤوس الخلائق؟ إذا كنت أستحي من الناس وهم تراب يمشي فوق تراب، ألا أستحي من رب العالمين وهو الخالق جل جلاله؟ لذلك جاء في الأثر: إذا دخل العبد بيته وأغلق بابه وأرخى أستاره وخلى بمعاصي الله، قال الله تعالى له: يا ابن آدم أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ لو كان الإنسان مع امرأة في غرفة وفي خلوة وشعر أن طفل صغير يراهم من عقب الباب، والله لا يستطيع أن يقترب من المرأة حياء من الولد ومن نظر الطفل إليه، كيف بنظر الله تبارك وتعالى؟ هذه المعاني نحتاج إلى التذكير بها دوما، لأن الإنسان ينسى والإنسان يغفل، وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما القلب إلا أنه يتقلب. آخر حديث معنا إن شاء الله نرى فيه فوائد فقهية لنعلم كيف الفقهاء يستنبطون الأحكام من النصوص. النص قد يبدو في الظاهر أنه عبارة عن قصة، ولكن كيف تستنبط الأحكام حتى من خلال أحاديث الفضائل أو الترغيب والترهيب. عنه يعني برضو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. الثرى هو التراب النديج، فكان يأكل الثرى للنزاوة التي فيه، يبلل لسانه ويرطب لسانه. فقال الرجل يعني الرجل فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. هنا هذا الحديث أول شيء نقف عنده أن أخبار بني إسرائيل تحدث عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام للاعتبار، لذلك الإسرائيليات ليست كلها مرفوضة. الإسرائيليات معنى أخبار بني إسرائيل، إذا جاءت أخبارهم بنص صحيح وطريق صحيح فنحن نستفيد بها، لأن في أخبار السابقين عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الإسرائيليات. من هذا الحديث: رجل في من كانوا قبلنا الثلاثة الذين كانوا في طريق أواهم المبيت إلى غار، الرجل الذي قتل 99 نفسا، كل دي إسرائيليات وأخبار عن بني إسرائيل، قصة الساحر والغلام، هذه كلها أخبار عن السابقين، لكن تستفيد بها الأمة وفيها من العبر ما فيها. أول شيء استنبط العلماء، أنا أتكلم الأول عن الأحكام الفقهية التي استنبطت من هذا الحديث، قال أن إكمال الأجر لا يكون إلا بإكمال العمل. وما هو الدليل؟ قال أنه نزل البئر فجاء بالماء، لو أنه رقى بالماء ولم يسق الكلب لما كان له هذا الأجر. إذن يترتب الأجر على العمل الصالح عند إكماله وليس فقط في الشروع فيه. هذا أول حكم استفاد منه الفقهاء. الحكم الثاني قالوا: يضحى بفساد بعض الأمتعة من أجل الحصول على أجر أخروي. عجيب، لأن رجل لما نزل وحط المية في الخف، مش الخف يفسد؟ الخف يفسد بالماء، ولكنه ضحى، حتى لو الخف ضاع أو باز أو فسد، ولكن ليحيي نفسا من موات. إذن يضحى ببعض المتاع الدنيوي رغبة في حصول الأجر الأخروي. هذه فائدة من الفوائد استنبطوها من الحديث. فائدة أخرى قالوا: يثبت من هذا الحديث تعب الفاضل للمفضول، لأن مين اللي خدم مين هنا في هذا الحديث؟ مين اللي خدم مين؟ الإنسان هو الذي خدم الكلب، ومما لا شك فيه أن جنس الإنسان أفضل من جنس الحيوان بنص القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن مظاهر التكريم سجود الملائكة لآدم عليه السلام، أكرم الله الإنسان بالعقل وهو مناط التكليف. إذن أخذ من هذا أنه يجوز للفاضل أن يكون في خدمة المفضول وأن يتعب من أجل المفضول. نيجي على أشياء أخرى في هذا الحديث، هو حض على فعل الخير ودل على الإخلاص أيضا. فائدة أخرى في الإخلاص، أولا الذي يمشي في صحراء أو في طريق في مفازة لا يراه أحد، إذا قام بهذا العمل بمن يريد وجه من يريد بهذا العمل؟ هو لا يراه أحد من الناس وهو في صحراء، إذا دل ذلك على الإخلاص، أنه ما قام بالعمل من أجل الثناء أو من أجل أن يأخذ عليه عوض، وإنما فقط تبرع بهذا العمل ابتغاء وجه الله. الصحابة الكرام لما كانوا يسمعون كانوا دائما يسألون ابتغاء العلم، لأنهم يريدون العمل. هم تعجبوا، الإنسان إذا فعل خيرا في حيوان أيؤجر؟ فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن كل كبد رطبة دل ذلك على حياتها، لأن الإنسان إذا مات يجف الكبد، بل تجف كل الأعضاء، يأتي فيها الجفاف تتحول إلى تراب، لكن إذا كانت الكبد رطبة دل ذلك على حياتها. فبين صلوات الله وسلامه عليه أنه في كل نفس منفوسة أو في كل كبد رطبة يؤجر الإنسان عليها حتى لو كانت حيوانا. المرأة التي حبست الهرة لا هي أطعمتها ولا هي سقتها، مش عذبت في النار؟ لما نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل العصفور أو قتل الطيور عبثا، قال ما من عصفور يقتل عبثا إلا جاء العصفور يوم القيامة يعج إلى الله يقول يا رب سل فلانا لماذا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. إذن المخلوقات التي سخرها الله تعالى للإنسان ليست للعبث وليست للاستهتار، وإنما تعامل الإنسان معها بضوابط الشريعة، لأنها مسخرة من الله تبارك وتعالى، إما لنفع الإنسان وإما لحكمة لا نعلمها ولا ندريها. أيضا الصحابة لما سألوا عن هذا السؤال فجاء الجواب من النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أن الإنسان إذا سمع فلا تمر عليه المعلومات مرور الكرام، وإنما يقف عندها لأنه يريد أن يعمل، فمن أراد العمل سأل عما ينفعه حتى يتم له العمل. هذا العطف جاء من الله تبارك وتعالى على من سقى كلبا شربة ماء، نحن نقيس عليها. طيب من سقى إنسانا شربة ماء على ظمأ، ألا يكون له أجر العفو والشكر؟ حديث الماضي كلمنا عن القياس وأنواع القياس، قياس العكس وقياس الطرد وقياس الشبه وقياس الدلالة. قلنا ما هو القياس وأركان القياس، وبينا أن قياس العكس يختلف عن قياس الطرد. المهم الحين نحن في قياس مسألة الإنسان. الإنسان إذا سقى كلبا بنص هذا الحديث عفى الله عنه وشكر له وغفر له، أليس من باب أولى من سقى إنسانا شربة ماء أن يكون له هذا الأجر؟ قال نعم. طيب من دل إنسانا على هدى، دل بسقيه شربة مية أو يطعمه أكلة في الدنيا، طيب من دله على كلمة حق تدله على الهداية وعلى الاستقامة، أليست أعظم أجرا؟ لأن احتياج الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. لذلك في الحديث الذي جاء في الصحيح صحيح مسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ في حديث آخر رواه الإمام البغوي في كتاب شرح السنة، أنصح باقتناء هذا الكتاب من أعظم الكتب التي جاءت في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كتاب جامع لكن ربما يكون غالي لأنه 14 مجلد ومشروح شرح وافي. في المجلد 14 في آخر الكتاب ذكر الإمام البغوي رحمه الله هذا الحديث، يحشر أهل الجنة وأهل النار يوم القيامة صفوفا، في بعض الروايات 7 صفوف كل البشرية، اللهم اجعلنا من صفوف أهل الجنة. فرجل من صفوف أهل النار يرى رجلا من أهل الجنة فينادي عليه يا فلان يا فلان ألا تعرفني؟ فينظر إليه فيقول نعم أعرفك، قال ألم أسد إليك في الدنيا معروفا؟ ألم أسقك في الدنيا شربة ماء؟ فيقول نعم أعرف، قال فاشفع لي عند ربك، قال فيشفع له عند الله فيعفو الله عنه ويغفر له. إنسان نجى يوم القيامة بشربة ماء، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، كل معروف صدقة والكلمة الطيبة صدقة. في رواية أخرى للبخاري أن الذي فعل هذا الفعل ليس رجل ولكن بغي. طبعا الرجل غير البغي، البغي دي مبالغة في الاسم، هي التي تحترف الزنا. الرجل رجل عادي، لكن هذه محترفة في الزنا، يعني آثامها ومعاصيها أكبر، ولكن وردت القصة عن لسان بغي. طيب كيف نوفق بينهما؟ قال العلماء لعل الخبر قد تعدد، نفس الفعلة حصلت مع رجل وحصلت بنفسها مع امرأة بغي، فغفر الله للرجل وغفر الله للبغي فشكر الله له فأدخله الجنة. في الرواية الأخرى بينما كلب يطيف بركية، الركية هي البئر وحافة البئر، قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها والموق والخف فاستقت له به فسقته فغفر لها به، الموق والخف كما قال الشيخ رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا أبواب الخير، على المسلم ألا يزهد في طاعة، وإذا فتح الله تعالى له باب طاعة فولج منها، نحن ننصح دائما بالاستغفار بعد الطاعات حتى يفتح الله تعالى الأبواب لطاعات أخرى، فإن الخير ولود، ومن علامة قبول الطاعة وقبول الحسنة أن يفتح الله تعالى الباب لحسنة بعدها، فيظل الخير موصولا إلى يوم القيامة. لذلك المسلم دائما في دائرة من الخير ولا يشبع من الخير، كما جاء في الحديث لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. فلا نحتقر أي طاعة من الطاعات ولا أي معروف، ولكن نحسن فيه النية. العلماء يقولون كم من عمل عظيم صغرته النية، وكم من عمل صغير عظمته النية. واحد نجا مش بحفظ صحيح البخاري أو حفظ القرآن، نجا بشربة ماء سقاها لإنسان على عطش، هذا نجا يوم القيامة. لا يقيم ابن آدم إلا الله، ولا يقيم الأعمال إلا الله، ولا ندري أينا مقبول عند الله، ولا ندري أي أعمالنا مقبولة عند الله. لذلك لا نحتقر من الطاعات شيئا. وقد جاء أيضا في حكمة كنا دائما نرددها ونكثر منها، ولا حرج على سبيل تكرارها لعظم فائدتها، إن الله تعالى أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى رضاه في طاعته، وأخفى غضبه في معصيته، وأخفى أولياءه في خلقه. فلا تحقرن من طاعة الله شيئا فلعلها من رضاه، ولا تحقرن من معصية الله شيئا فلعلها من سخطه، ولا تحقرن من خلق الله أحدا فلعله من أوليائه. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل كرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.